إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. والإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إيمان بالنوع الثالث من أنواع التوحيد الثلاثة، التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد ثلاثة أقسام: الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته قسم من هذه الأقسام الثلاثة. والإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته إيمانا صحيحا يستلزم الإيمان بالقسمين الآخرين، لأن أقسام التوحيد كما هو معلوم متلازمة. فمن آمن بتوحيد الربوبية إيمانا صحيحا استلزم ذلك إيمانه بألوهية الله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته، وكذا في سائر الأقسام. توحيد الله تبارك وتعالى بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. منزلة توحيد الأسماء والصفات في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله تبارك وتعالى على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته، ليعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا الأمر الإلهي الكريم يشمل دعاء المسألة ودعاء العباد، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه جل وعلا بأسمائه الحسنى. هذا الأمر بدعائه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، كأن تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، يا عليم علمني، ونحو ذلك. وأما دعاء العبادة فأن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره تعالى بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. الناس يتكلمون في هذا الباب العظيم من أبواب التوحيد في هذا القسم الجليل من أقسامه بالحق تارة وبالباطل تارات، وجهلهم ناشئ عن تعصبهم حينا وعن جهلهم حينا آخر. أسماء الله تبارك وتعالى هي كل ما سمى به نفسه في كتابه، أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهل السنة والجماعة موقفهم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله عز وجل، تسمى الله تبارك وتعالى بها، وهي أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال الله رب العالمين: ولله الأسماء الحسنى، أي التي لا أحسن منها، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء على أنها أسماء الله، ويثبتون أيضا لله تبارك وتعالى ما تضمنته تلك الأسماء من الصفات العلى الثابتة لله رب العالمين. لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يتضمن صفة لله رب العالمين. فأهل السنة يثبتون الأسماء لله تبارك وتعالى على أنها أسماؤه سبحانه وتعالى، سمى بها نفسه وأعلمنا بها في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل السنة لا يتوقفون عند حدود إثبات الاسم لله رب العالمين، لأن من المنحرفين كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، ومن المبتدعة الزائغين من أثبتوا الأسماء ولم يثبتوا لها معان، ولم يثبتوا ما تتضمنه الأسماء الحسنى من صفات ربنا العلى، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، إلى آخر هرائهم. وأما أهل السنة فيثبتون الأسماء لله تبارك وتعالى، ويثبتون ما تضمنته الأسماء الحسنى من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى. من أسماء الله تبارك وتعالى مثلا العليم. ما موقف أهل السنة بالنسبة لهذا الاسم الكريم من أسماء الله الرحمن الرحيم؟ موقفهم أنهم يثبتون هذا الاسم لله رب العالمين، يقولون يا عليم، ويقولون من أسماء الله تبارك وتعالى العليم. يثبتون أنه يسمى سبحانه وتعالى بالعليم، ويثبتون لله تبارك وتعالى صفة العلم التي دل عليها اسمه تعالى العليم. فالعليم اسم مشتق من العلم، وكل اسم مشتق من معنى، فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه. هذا أمر معروف في اللغة العربية وفي اللغات جميعها، أن كل اسم مشتق من معنى فلا بد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه. عندما تقول القدير مشتق من القدرة، فلا بد أن هذا الاسم يتضمن تلك الصفة، ذلك المعنى. لما تقول السميع يتضمن السمع، البصير يتضمن البصر، العليم يتضمن العلم. فنثبت لله تبارك وتعالى هذا الاسم، فهو من أسمائه الحسنى وهو العليم، ونثبت ما تضمنه هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى من الصفات الواجبة لله. هذا الاسم يثبت ويتضمن صفة العلم لله تبارك وتعالى. ومعلوم أنه عن طريق اللزوم، بدلالة اللزوم، يلزم من ذلك أن يكون حيا، وأن يكون قديرا، وأن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا. وأما الصفة التي يتضمنها الاسم هنا فهي صفة العلم. كذلك يثبتون ما دل عليه الاسم من الأثر، إن كان الاسم مشتقا من مصدر متعد. وقد ضربنا المثل آنفا باسمه تعالى الحي، فأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى هذا الاسم من الأسماء الحسنى، فيقولون يا حي، يا حي، يا قيوم، فهو ثابت لله تبارك وتعالى. من أسمائه سبحانه وتعالى الحي، يتضمن صفة وهي صفة الحياة. هذا الاسم العظيم اشتق من لازم لا من متعد. فإذا أهل السنة عندما يؤمنون باسمه تعالى الحي، يلزمهم أن يثبتوا هذا الاسم لله تبارك وتعالى، وأن يثبتوا الصفة التي يتضمنها هذا الاسم وهي صفة الحياة. إذا كان الاسم مشتقا من مصدر متعد كالإحياء، كاسمه تعالى المحيي، فعندما تقول كيف أؤمن باسمه تعالى المحيي مثلا، فالجواب يلزمك أن تثبته اسما لله تبارك وتعالى، وأن تثبت الصفة التي تضمنها هذا الاسم وهي صفة الإحياء. وينبغي عليك أن تثبت ما دل عليه الاسم من الأثر، وأن الله تبارك وتعالى هو محيي الموتى سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فإذا أهل السنة عندما يؤمنون باسمه تعالى الرحيم، كيف يؤمنون به؟ يثبتونه اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، ويؤمنون بما تضمنه هذا الاسم من الصفات، وهي صفة الرحمة، فيؤمنون باسمه تعالى الرحيم. وأنه تبارك وتعالى موصوف بصفة الرحمة التي تضمنها هذا الاسم الكريم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهي صفة حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى، دل عليها اسمه الرحيم وكذا اسمه الرحمن. ليست صفة الرحمة بالنسبة لله تبارك وتعالى إرادة الإحسان كما يذهب إلى ذلك بعض الناس، ولا هي الإحسان نفسه، وإنما إرادة الإحسان، والإحسان أثر من آثار صفة الرحمة. وصفة الرحمة قد تكون بالنسبة لله تبارك وتعالى صفة ذات، وقد تكون صفة فعل. صفة الرحمة صفة ذات لله تبارك وتعالى، فالله رب العالمين موصوف بصفة الرحمة أزلا وأبدا، لأن الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات، التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى موصوفا بها أبدا. فصفة الرحمة صفة ذات لله تبارك وتعالى كصفة الخلق، صفة ذات لله تبارك وتعالى وصفة فعل. هي صفة ذات لله بمعنى أن الله تبارك وتعالى ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق. الله رب العالمين ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، وإنما هو سبحانه وتعالى موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق. وأما مباشرة الخلق فصفة فعل، وكذلك بالنسبة لصفة الرحمة. الله رب العالمين موصوف بصفة الرحمة أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال موصوفا بهذه الصفة العظيمة. وأما رحمته تبارك وتعالى بخلقه، مباشرة خلقه برحمته تبارك وتعالى، فهي صفة فعل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الرحمة على اعتبار أنها من صفات الأفعال، قال: جعل الله تبارك وتعالى الرحمة 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا، فبه يتراحم المخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه. صفة الذات لا تنقسم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها هنا أن الله جعل الرحمة 100 جزء، فهي منقسمة. فهذا ما يتعلق بصفة الفعل، بإيصال هذه الرحمة لخلقه، والله رب العالمين أرحم الراحمين. إذن عندما نؤمن بصفة الرحمة لله تبارك وتعالى التي تضمنها اسمه تعالى الرحيم، نؤمن بأثر هذه الرحمة، أنه يرحم بهذه الرحمة من يستحقها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قسم أو جعل الرحمة 100 جزء، استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا. فكل ما تراه من آثار هذه الرحمة التي في الأرض إنما هي من هذا الجزء، من 100 جزء من رحمة الله تبارك وتعالى، على أنها من صفات الأفعال، لأن صفة الذات لا تنقسم. فكيف إذا عملت هذه الأجزاء كلها؟ نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. الله عز وجل اسمه الرحيم، نؤمن بهذا الاسم بإثباته لله تبارك وتعالى، ونؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة، وبالأثر الناتج عن تلك الصفة، وهو أن الله تبارك وتعالى يرحم برحمته من يشاء، من يستحق الرحمة، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. أولا، يؤمنون بأنها أسماء تسمى الله بها فيدعون الله تبارك وتعالى بها. وثانيا، يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة. المشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه، ليس من أسماء الله تبارك وتعالى اسم جامد. ولذلك قال العلماء في قول الله تبارك وتعالى كما في الحديث الصحيح: وأنا الدهر، قالوا هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، لأنه لا يدل على مدح ولا ذم، إذ هو جامد غير مشتق. ثم لأنه محل وقوع الحوادث، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فإذا كان الدهر الليل والنهار والله تبارك وتعالى يقلب الليل والنهار، فلا يصح أن يكون المقلب المقلبة. فقالوا إنه لا يكون من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ولا يدل على مدح ولا ذم، لا يشعر بمدح ولا ذم، اسم جامد. فأسماء الله تبارك وتعالى مشتقة، المشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وأنها أسماء لله رب العالمين سمى بها نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعون الله تبارك وتعالى به. وثانيا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، فجميع أسماء الله تبارك وتعالى مشتق، والمشتق يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه. وثالثا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعديا كالعليم والرحيم والسميع والبصير. أما إذا كان الاسم مشتقا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مسماه كفعله، فالفعل اللازم لا يتعدى، الفعل اللازم لا يتعدى إلى مفعول به، يلزم فاعله. تقول: جاء محمد، جاء زيد، نام عمرو، فاللازم لا يتعدى، لا يحتاج إلى مفعول به. وأما المتعدي فإنه يحتاج إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل على حسب تعديه. فمثلا لو أنك قلت: ضربت وسكت، لا يتم المعنى، نقول: ضربت من؟ أو تقول: ضرب زيد وسكت، لا يتم معنى الكلام. الكلام يحتاج إلى تتمة لكي يفهم ويعطي معنى يصح ويحسن السكوت عليه. فعندما تقول: ضرب زيد، نقول: ضرب من؟ عمرا، فهذا يحتاج إلى مفعول به. عندما تقول: أعطيت الفقيرة، لو قلت: أعطى محمد، نقول: أعطى من؟ نقول: أعطى محمد عمرا، نقول: أعطاه ماذا؟ فالمعنى لم يتم بعد، فهذا يحتاج إلى مفعولين. فنقول: أعطى محمد الفقير درهما، فالفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول أو مفعولين أو ثلاثة مفاعيل. فكذلك ما يكون من أسماء الله تبارك وتعالى على حسب الاشتقاق. إذا كان الاسم مشتقا من لازم فإننا حينئذ عند الإيمان به نثبت الاسم لله تبارك وتعالى، ونثبت الصفة التي تضمنها الاسم لا أكثر. أما إذا كان مشتقا من متعد فإننا نحتاج إلى أمر ثاني، وهو أننا نؤمن بالأثر الذي يدل عليه. وقد مر المثال، تقول: الحي، الحي الفعل حيا، فنقول: حي فلان، هذا لا يحتاج مفعولا به ولازم. فعندما نؤمن باسمه تعالى الحي نثبته لله تبارك وتعالى اسما، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم صفة لله تبارك وتعالى، وهي صفة الحياة، وهي حياة كاملة ليست مبدوءة بعدم ولا ملحوقة بموت، وإنما هي حياة كاملة ولا يعتورها بين هذا وهذا شيء مما يعتري حيوات الأحياء من النقص الذي يعتريهم من العجز والشيخوخة والضعف والمرض إلى غير ذلك، بل حياة الله تبارك وتعالى هي الحياة الكاملة. وكذلك اسمه تعالى الرحيم، نؤمن به اسما لله تبارك وتعالى ونثبته وندعوه تبارك وتعالى به، ونؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم صفة لله رب العالمين، وهي صفة الرحمة، وهي صفة حقيقية ثابتة لله رب العالمين، ليست إرادة الإحسان ولا الإحسان نفسه، وإنما هي صفة حقيقية ثابتة لله جل وعلا. ونؤمن بالأثر الذي تدل عليه هذه الصفة، الأثر الذي يلزمها، لأن الاسمها هنا مشتق من متعدٍ، فنؤمن بالأثر، وهو أن الله رب العالمين يرحم برحمته تبارك وتعالى من يستحق الرحمة من عباده. هذه قاعدة أهل السنة، والجماعة فيما يتعلق بإيمانهم بأسماء الله تبارك وتعالى العظيم. كيف نؤمن به؟ نثبته لله تبارك وتعالى اسما وندعوه تبارك وتعالى به، ونثبت الصفة التي يتضمنها وهي العظمة، فنثبت لله تبارك وتعالى صفة العظمة، صفة ثابتة حقيقية لائقة بالله رب العالمين. العظمة وصف للعظيم نفسه لا تتعدى إلى غيره. على هذا تكون أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى على قسمين: متعد ولازم. المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بثلاثة أمور، هي الإيمان بالاسم والإيمان بالصفة ثم الإيمان بالأثر. وأما اللازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثبات أمرين: أحد الأمرين أن نثبت الاسم لله تبارك وتعالى، وثانيهما أن نثبت الصفة التي تضمنها الاسم صفة ثابتة لله رب العالمين. إذن موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى يتلخص في هذه الأمور. ما هو موقف أهل السنة والجماعة في صفات الرب تبارك وتعالى؟ موقفهم إثبات كل صفة وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هل نثبت هذه الصفات التي أثبتها الكتاب وأثبتتها السنة من غير قيود؟ لا، بل نثبتها إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم كانت من الصفات الفعلية. ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ عرفنا الآن أن الصفات الإلهية تنقسم على قسمين: ذاتية وفعلية. فما هي الذاتية وما هي الفعلية؟ فأما الذاتية فهي التي تكون ملازمة لذات الخالق جل وعلا. الصفات الذاتية صفات لازمة ملازمة لذات الباري الخالق جل وعلا، يعني أنه تبارك وتعالى متصف بها أزلا وأبدا، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها ربنا أزلا وأبدا، لا تنفك عن الذات أبدا. هذه صفة ذات، فصفة الذات هي الملازمة للذات لا تنفك عن الذات أبدا، التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا. أما الصفات الفعلية فهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة. الصفات الفعلية هي الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا، فيفعلها الله تبارك وتعالى إذا شاء لحكمة، لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. فالصفات إذن على قسمين: ذاتية وفعلية. الذاتية هي الملازمة للذات لا تنفك عن الذات أبدا، التي لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الرب جل وعلا، وهي الصفات التي إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. مثال الذاتية صفة الحياة. صفة الحياة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، لأن الله لم يزل ولا يزال حيا، لأن الله لم يزل ولا يزال حيا، كما قال تعالى: هو الأول والآخر. فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال الله تبارك وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإذا صفة الحياة صفة ذاتية لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. صفة السمع وصفة البصر وصفة القدرة كل هذه أيضا من الصفات الذاتية. قد عرفنا الصفات الذاتية بالضابط فلا نحتاج إلى عدها. عرفنا أن الصفة الذاتية هي كل صفة لم يزل ولا يزال ربنا تبارك وتعالى متصفا بها لملازمتها للذات. فكل صفة على هذا الضابط تجري فهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. كل صفة تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا يفعلها الله عز وجل حيث اقتضتها حكمته فإنها من الصفات الفعلية. كل صفة تتعلق بمشيئة الرب تبارك وتعالى إذا شاء الله رب العالمين فعلها إذا اقتضتها حكمته فهي صفة فعلية، مثل استوائه تبارك وتعالى على العرش، ومثل نزوله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فهذه صفة متعلقة بالمشيئة. إذا شاء ربنا تبارك وتعالى نزل إلى سماء الدنيا، وإذا لم يشأ لم ينزل، لأن الصفة الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، الصفة الذاتية هي التي تكون ملازمة للذات، لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وآبدا. وأما الصفة الفعلية فهي التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعل. فاستوائه تبارك وتعالى على العرش هذا من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئة الرب جل وعلا. قال الله رب العالمين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فجعل الفعل معطوفا على ما قبله بثم، وهي دالة على الترتيب، ثم دالة على الترتيب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فإذا هي متعلقة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى، فهي من صفات الفعل. كذلك النزول إلى السماء الدنيا وصفه به أعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال فيما ثبت عنه ثبوتا متواترا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فالآخر وصف للثلث لا للليل. حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا النزول من الصفات الفعلية. لماذا كان من الصفات الفعلية؟ لأنه متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. أهل السنة يؤمنون بهذا كله، ولكنهم في هذا الإيمان يتحاشون التمثيل أو التكييف، أي أنهم لا يمكن أن يقع في نفوسهم أن نزول ربنا تبارك وتعالى كنزول المخلوقين، أو أن استواء الله تبارك وتعالى على عرشه كاستواء المخلوقين على ما يستوون عليه، أو يجعلون إتيانه تبارك وتعالى للفصل بين عباده كإتيان المخلوقين، لأنهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات والصفات والأفعال. فالرب رب والعبد عبده، وأين التراب من رب الأرباب؟ أين التراب من رب الأرباب؟ فإذن يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهم يعلمون بمقتضى العقل ما بين الخالق والمخلوق من التباين العظيم في الذات والصفات والأفعال، وكما أن ذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته ليس كمثلها صفات، وكذلك أفعاله ليس كمثلها أفعال. هذا ما يثبته العقل، لأن العقل يثبت التباين بين المخلوقين، فلا يجعل قوة النملة كقوة الفيل. العقل لا يسوي بين استواء الإنسان واستواء السفينة على الجبل، العقل لا يسوي بين هذه الأمور فيما يتعلق بالمخلوقات، فكيف برب الأرض والسماوات؟ إذن العقل يثبت هذا التباين العظيم بين ذات الخالق العظيم وذوات المخلوقين، وبين صفات الخالق العظيم وصفات المخلوقين، وبين أفعال الخالق العظيم وأفعال المخلوقين. هذا بدهي يثبته العقل ولا ينكره، وعليه فإذا أتت الصفة أثبتناها لله تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذات ربنا تبارك وتعالى ليس كمثلها ذات، فصفته حينئذ التي أثبتناها له جل وعلا ليس كالصفات، كما أن ذاته الموصوفة بتلك الصفة ليس كمثلها ذات، لأن الصفات تكون على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، وعليه فصفات ربنا ليس كمثلها صفات. أهل السنة لذلك لا يقع في نفوسهم تكييف ولا تمثيل، يعني إذا سمعوا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا لا يقع في نفوسهم شيء، يقول هذا يتعلق بالله تبارك وتعالى، إذن هو نزول لا كمثله نزول، فلا يكيفونه ولا يقولون كيف ينزل. وكذلك إذا سمعوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى لا يقولون كيف استوى، لأنهم لا يكيفون، يعلمون الفارق بين الخالق والمخلوق في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، لذلك لا يكيفون، لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى مع إيمانهم بأن لها كيفية لكنها غير معلومة لنا، وحينئذ لا يمكن أبدا أن يتصوروا الكيفية، ولا يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم، ولا يمكن أن يعتقدوها بقلوبهم. يعني عندما يقولون نحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أن الله مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون الاستواء معلوم والكيف مجهول، فيقولون الكيف مجهول، لو كان الكيف معدوما ما كان مجهولا، وإنما يقولون الكيف نثبته، يعني الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق بذاته تبارك وتعالى التي ليس كمثلها ذات. أما كيفية الاستواء فإنهم يقولون نفوض الكيفية لله تبارك وتعالى. إذن هم لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى مع إيمانهم بأن لها كيفية لا حقيقة، أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه استواء حقيقية، وأنه تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا حقيقيا. فعندما يقولون وأما الكيفية فمفوضة لله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله رب العالمين، كما هو قانون السلف الذي أثبته مالك ومن قبله شيخه ربيعة الرأي عندما قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيف بدعة، فلا يقولن أحد كيف استوى، فهذه بدعة، لله تبارك وتعالى استواء على عرشه، ولله رب العالمين نزول إلى السماء الدنيا كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، الاستواء استواء حقيقي، فهي صفة حقيقية، والنزول نزول حقيقي، صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. أما الكيف فهذا يفوضونه لله تبارك وتعالى. إذن هم لا يكيفون الصف مع إيمانهم بأن لها كيفية لكنها أي الكيفية غير معلومة لنا، وحينئذ لا يمكن أبدا أن يتصوروا الكيفية فهي غير معلومة، وأما الكيف فمجهول، الكيف غير معلوم، ولا يمكن أن ينطقوا بتلك الكيفية بألسنتهم ولا أن يعتقدوها في قلوبهم لأنها مجهولة لهم لا يعلمها إلا الله، فهم يفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى. هذا مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يحسب أن السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانوا يفوضون المعنى، فيقولون نحن نؤمن بما قال الله تبارك وتعالى فنقول الرحمن على العرش استوى، لا يمكن أن ننكر هذا النص الكريم، فقد أثبت الله تبارك وتعالى الاستواء لنفسه صراحة في 7 مواضع من القرآن العظيم، فلا يمكن إنكار هذا. ولكن يقولون المعنى نفوضه إلى الله، ويقولون هذه طريقة السلف، وهذا ما وقع فيه الشيخ حسن البنا، وادعى للسلف خطأ أنهم يفوضون المعنى. هذا من فعل المفوضة، وهم من شرار الخلق هؤلاء الذين فوضوا المعنى. قالوا الرحمن على العرش استوى لها معنى، نفوض المعنى إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كنا نفوض المعنى فنحن من باب أولى نفوض الكيفية، لأن إذا كنا لا نعلم المعنى فهل يمكن أن نعلم الكيفية مع تفويضنا المعنى، مع عدم علمنا المعنى؟ إذن يدعون أن السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانوا يمررون نصوص الصفات من الكتاب والسنة من غير أن يفهموا لها معنى. هذا هو معنى تفويض المعنى، أن تقول أنا لا أعلم المعنى. الرحمن على العرش استوى، يقولون إن السلف كانوا يقولون أمروا هذه النصوص كما جاءت. نعم كما جاءت، لها معان في العربية تثبتها ألفاظ العربية الشريفة، وهم يعرفون تلك المعاني ويثبتون تلك المعاني صفات لله تبارك وتعالى. وأما الكيفية فعلى قانون العربية، بل على قانون العقل، أن الصفة تكون على قدر الموصوف، وأن المسند يكون على قدر المسند إليه. هذا في كل لغات الأرض، بل عند جميع العقلاء، حتى عند الذين لا يعرفون اللغة، الذين ينطقون باللهجات العامية وهي ليست بلغات في الحقيقة، العوام مثلا الذين لا يعرفون العربي وينطقون بالعامية بهذه اللهجة، هذه اللهجة العامية تطابق ما عندهم في فطرتهم من أن الصفة تكون على قدر الموصوف، فهم يفرقون بين يد النملة ويد الفيل ويد الجمل ويد الإنسان، ويفرقون بين استواء المرء على رحله واستواء السفينة على الجودي، فهم يجعلون الصفة على قدر الموصوف. هذه فطرة فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه. إذن السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كانوا يثبتون المعاني، لأن اللغة إنما دلت بألفاظها على معان علموها، وما لم يعلموه من تلك الألفاظ سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم لما علموا المعنى أثبتوا على قانون اللغة، ولكنهم يرجعون الصفة إلى موصوفها. فإذا ذكر الله تبارك وتعالى أن الناس يستوون على ظهور الأنعام، وأن السفينة استوت على الجودي، وأنه جل وعلا استوى على عرشه، هم لا يجعلون استواء السفينة كاستواء المرء على رحله على ظهر دابته، لا يجعلون هذا كهذا، يقولون هذا استواء لجماد على جماد، وهذا استواء لحي على حي، وقد يستوي الحي أيضا على جماد، ويقولون هذا وهذا مخلوق، فالإنسان مخلوق والسفينة مخلوقة، وهذا الاستواء وهذا الاستواء لمخلوق ولمخلوق، ولكن شتان ما بينهم. لما؟ لأن الصفة إنما تكون على قدر الموصوف، ولأن المسند إنما يكون على قدر المسند إليه. فإذا كان الأمر متعلقا بالله تبارك وتعالى وصفا وإسنادا، فإنه يكون على قدر ربنا، على قدر ذات الله تبارك وتعالى، وذات ربنا ليس كمثلها ذات. فأثبتوا هذا كله، وهذا كله إنما هو من أوليات العربية، بل من أوليات كل لغة، بل من أوليات الفطرة. فالإنسان يتعلمه لغة متطابقا مع فطرته منذ شب عن الطوق حتى يستوي، حتى يصير كاملا ناضج العقل، فالإنسان يعلم ذلك في ترقيه في مدارج النمو الإنساني، فهو موجود عند العقلاء في كل لغة. لم يخرج العرب ومنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السليقة اللغوية عن هذا القانون، فهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، يفهمون المعنى، المعنى مكشوف عندهم، يعلمون معنى استوى في العربية في الشريف، ومعنى ينزل في العربية في الشريف، وما استشكلوه من ذلك سألوا عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض الأصحاب عن الضحك صفة لله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك ربنا أو ضحك الله تبارك وتعالى من فعلك يا فلان ويا فلانة البارحة؟ فقال بعض الصحابة: ويضحك ربنا يا رسول الله؟ لو لم يكن لهذه اللفظة معنى عنده ما سأل. إذن هو فهم المعنى، ولكن عند الإسناد أراد أن يتحقق من الأمر، فقال: ويضحك ربنا يا رسول الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضحك ربنا. فقال: ويضحك ربنا يا رسول الله؟ هو يتحقق من ماذا؟ من معنى الكلمة الذي تدل عليه اللفظة، أم أنه يتحقق من الإسناد؟ من الإسناد ضحك ربكم، فيقول: أويضحك ربنا؟ إذن هو يفهم معنى الضحك، فيقول: أويضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيرا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأهل السنة لا يكيفون، لأن العقل ينكر التكييف، العقل الصريح ينكر التكييف مع الإثبات، فهم يثبتون بلا تكييف ولا تمثيل. أهل السنة يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى بلا تكييف ولا تمثيل، لا يتصورون الكيفية، ولا يمكن أن ينطقوا بها بألسنتهم ولا أن يعتقدوها بقلوبهم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لو أن الإنسان كيف فضلا عن أن يمثل، فالتمثيل أعلى، فهو لا يكيف، يقول كيفية الصفة كذا ولا يمثل، فيقول مثل صفة ربنا تبارك وتعالى كمثل كذا، لا يكيف ولا يمثل، هذا ممتنع عقلا، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، فذاته ليس كمثلها ذات، فمهما وصف به تعالى من صفات أثبتها لنفسه فصفاته ليس كمثلها صفات. لو أنك كيف تقع في المحظور، تكون قد قفوت ما ليس لك به علم، والله عز وجل نهى عن هذا، فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إذا كيفت والله لم يخبرك، هل أتاك نص من الكتاب أو من السنة أو أجمعت عليه الأمة أن كيفية صفة الاستواء كذا أو أن كيفية صفة النزول كذا؟ ما عندك فيها من أثر، فمن أين جئت به؟ هل أخبرك الله به؟ هل أخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أخبرك به الصحابة؟ هل جاء به العلماء؟ إذن فهذا إنما جئت به من كيسك أنت، وقلت فيه على الله ما لا تعلم، وهذا أكبر الكبائر في دين الله تبارك وتعالى. إذا تأملت في الآية وجدت أن الله تبارك وتعالى يذكر المحرمات التي جعلها محرمة في جميع الشرائع المنزلة على الأنبياء والرسل، فما من نبي ولا رسول إلا حذر قومه من هذه المحرمات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية. هذه المحرمات بالنسبة للتحريم مذكورة صعدا، يعني من الأدنى إلى الأعلى. قال الله رب العالمين: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ففي قمة هذه المحرمات التي حرمت تحريما أصليا في جميع الشرائع على ألسنة جميع الرسل إلى جميع الأمم، في قمة هذه المحرمات: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا أعظم المحرمات تحريما، لأنه افتئات على الله. الإنسان إذا قال على الله ما لا يعلم فقد شرع، والتشريع حق خالص لله رب العالمين، ليس لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جعل الله تبارك وتعالى هذا في قمة المحرمات تحريما أصليا، ومن قال كيفية صفة الله تبارك وتعالى كذا فقد قال على الله ما لا علم له به، ويكون قد وقع في هذا المحظور. إذا تخيل الإنسان أي كيفية فعلى أي صورة يتخيلها، من حاول ذلك فهو ضال في حقيقة الأمر، ولا يمكن أن يصل إلى حقيقة. فهذا أمر لا يمكن الإحاطة به، وليس من شأن العبد أن يتكلم فيه ولا أن يسأل عنه. كل ما دار بذلك فالله على خلاف ذلك. الشيطان يأتي إلى الإنسان، ما يزال الشيطان بأحدكم يقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول من خلق الله. فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله تبارك وتعالى، فليقول لا إله إلا الله. وكذلك يأتي الشيطان فيما يتعلق بذات الرب تبارك وتعالى ليوسوس للإنسان ليفسد عليه عقيدته، كما وجد بعض الصحابة في أنفسهم طرفا من ذلك فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا رسول الله الواحد منا يجد في نفسه الشيء لأن يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يتكلم به. قال ما دمتم لا تتكلمون به فذلك هو الإيمان. الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عقيدته ولا يتورع، فيأتي للعبد مما يتعلق بالرب تبارك وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، ويأتي للعبد فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الدليل؟ الدليل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاءت صفية رضي الله عنها لتزور النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه، فلما أرادت أن تنصرف قام معها ليقلبها، يعني ليوصلها إلى البيت، فمر في الطريق برجلين من أصحابه، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ويا فلان على رسلكما إنها صفية. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يمكن أن نشك فيك، من شك في النبي كفر صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل في مداخل الشيطان وفي حياطة النبي صلى الله عليه وسلم لسياج الإيمان. الشيطان يأتي للإنسان، قد يأتي فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى كما مر، وقد يأتي فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحابيين، فقال على رسلكما إنها صفية، قال سبحان الله يا رسول الله، قال أما إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا، فسد منافذ الشيطان إلى قلبيهما، قال هي صفية وهما لا يشكان أبدا في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قال إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا أو قال شرا صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يعرض للإنسان في أعظم العبادات العملية في الصلاة، يأتي الشيطان أحدكم وهو في الصلاة فما يزال به حتى لا يدري ثلاثا صلى أم أربعة، يوسوس للإنسان، لأن الشيطان كما هو معلوم إنما هو كاللص يدور حول البيت العامر، كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما قالت له يهود ما لكم معشر المسلمين تعرض لكم الشياطين في صلاتكم ولا تعرض لنا، قال وهل رأيتم لصا يحوم حول بيت خرب، إنما يحوم اللص حول البيت العامر. فالشيطان يأتي للمؤمن يحاول أن يخدعه عن دينه ويأتيه من باب الكفر، فإذا سده عليه جاءه من باب الشرك، فإذا سده عليه جاءه من باب البدع، فإذا سده عليه جاءه من باب الكبيرة، فإذا سده عليه جاءه من باب الصغيرة، فإذا سده عليه جاءه من باب التفاضل بين العملين الفاضلين ليضيع عليه ثواب ما بينهما. فإذا استعصى العبد عليه في هذه العقبة هيج عليه القلب ليفسد عليه القلب، فيؤز عليه الفسقة والمجرمين لكي يتكالبوا عليه من أجل أن يصرفوه عن الحق الذي هداه الله تبارك وتعالى إليه. فإذا الشيطان يأتي للإنسان، إذا جاء الشيطان للإنسان فيما يتعلق بمسألة كيفية الصفة، الإنسان بخبرته الإنسانية لا يمكن أن يكيف شيئا ولا أن يتخيل شيئا إلا على مثال سابق، لا يمكن أن يتخيل ولا أن يكيف على معدوم أو على مجهول له لا يعلم. الإنسان لا يمكن أن يتصور شيئا لا يعلمه إلا على مثال ما يعلمه، وكل ما يعلمه مما يمثل أو يكيف عليه فهو مخلوق. والله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. هذا معنى قول السابقين: وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك. لأنك مهما جاء في ذهنك من شيء فلا بد أن يكون على حسب خبرتك الإنسانية. يعني عندما يقول لك قائل كما كنا نضرب المثل قديما: هل تعرف التيتلو فيلو خرتيتو جلموس؟ يقول: أي شيء هذا؟ أيؤكل هذا؟ يشرب؟ أي شيء؟ يريد أن يقيسه على معلوم عنده. فكل مجهول لا تعلمه إن أردت تكييفه أو تصوره لا بد أن تقيسه على معلوم عنده. هذا ببداهة العقل، لا يمكن أن تقيس على مجهول ولا يمكن أن تقيس على معدوم، إذن لا بد أن تقيس على معلوم. هذا المعلوم عندك بخبرتك الإنسانية مخلوق، إذن لو كيفت صفة من صفات الرب تبارك وتعالى أو مثلتها فأنت قد كيفت أو مثلت قياسا على مخلوق، والله ليس كمثله شيء. إذن كل ما دار ببالك فهو على خلاف ذلك. عندما نقول تعرف التيتلو فيلو خرتيتو جلموس، يقول: لا أعرف. أي شيء هذا؟ يقول: هذا حيوان أسطوري من التيتل والفيل والخرتيت والجاموس. يقول: نعم، أستطيع أن أتصوره الآن. لما عرف ما يقيس عليه على حسب الخبرات الإنسانية. إذن ببداهة العقل لا يمكن أن يكيف الإنسان صفة من صفات الرب جل وعلا، ولا يمكن أن يمثلها من باب أولى. لا يمكن أن يقول هي مثل كذا انطباقا، ولا كيفيتها ككيفية كذا. لا يستطيع أن يكيف ولا يستطيع أن يمثل. تعالى الله تبارك وتعالى عن أن يشبه شيئا من مخلوقاته أو أن يشبهه شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما اشتهر عنه بين أهل العلم حين سأله رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق مالك رحمه الله حتى علاه الرحضاء يعني العرق، وارتعد رضي الله عنه وصار ينزف عرقا. هذا سؤال عظيم، كيف استوى؟ ولأول مرة يقال، لعله قيل لشيخه من قبل لربيعة الرأي، ولكن هذا سؤال عظيم. فتصبب بل نزف عرقا وأطرق برأسه ساعة، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. في معنى ما قال رحمه الله: الاستواء معلوم، معلوم المعنى، نحن نعرف معنى اللفظة في لغة العرب التي تكلم الله رب العالمين بها وخاطبنا الله رب العالمين بها وحيا منزلا على خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. تعالى كلام الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بذاته الشريفة وصفاته المنيفة سبحانه وتعالى، تعالى كلامه في ذلك أن يكون فارغا من المعنى، أن يكون خلوا من المعنى. سبحان الله، فما الذي له معنى إذن؟ يريدون أن يعطلوا الله تبارك وتعالى من كمالاته. إذن الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فطرد. الاستواء غير مجهول أي معلوم، والكيف غير معقول لأن العقل لا يمكن أن يحيط به ولا أن يدركه، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن نحن نعلم معاني صفات الرب تبارك وتعالى، ولكن لا نعلم الكيفية. إذن ليس كما يقول بعض من انحرف عن الجادة في باب الأسماء والصفات ويقولون: كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من المفوضة، بمعنى أنهم كانوا يفوضون المعنى والكيفية معا. لا، هذا افتراء على السلف، هذا كذب على السلف، هذا تزوير على السلف. ما كانوا كذلك وحاشا وكل، بل فهموا معاني نصوص الصفات في الكتاب والسنة وأثبتوا المعاني لله رب العالمين، ولكن ما الذي فوضوه؟ الكيفية. كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن نحن لا نعلم الكيفية، نفوضها، ولا يحل لنا أن نسأل عن الكيفية، ولا يحل لنا أن نكيف، لأن ننطق ذلك بألسنتنا ولا أن نعتقد ذلك بقلوبنا، كما لا يحل لنا أن نمثل ولا أن نشبه، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أثبت لله مثيلا في صفاته فقد كذب القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت الصفة لنفسه تبارك وتعالى ونفى التمثيل. أثبت الصفة لنفسه وهو السميع البصير، فرد في هذا على المحرفة المعطلة المؤولة، لأنه أثبت السميع اسما له تبارك وتعالى، والسميع متضمن لماذا؟ لصفة السمع. ونؤمن بالأثر وهو أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، كل مسموع. وكذلك صفة البصر متضمنة في اسمه تعالى البصير. وكذلك الأثر نؤمن به وهو أن الله تبارك وتعالى يبصر كل مبصر، يبصر كل شيء. فإذا أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الصفات ورد على المعطلة المحرفة المؤولة بقوله تبارك وتعالى: وهو السميع البصير. ونفى الله تبارك وتعالى عن نفسه تبارك وتعالى التمثيل والتشبيه والتكييف في قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، فهذا رد على الممثلة والمشبهة. وأما عجز الآية فهو رد على المعطلة النفاة المؤولة. القرآن فيه الشفاء، القرآن فيه النجاة، إذا طلبت الهدى في غيره ضل الأبعد، وإذا طلبت النجاة في سواه هلك الأبعد. نسأل الله تبارك وتعالى الهدى والنجاة. من أثبت لله مثيلا في صفاته فقد كذب القرآن، وظن بربه ظن السوء، وتنقص ربه حيث شبهه وهو له الكمال من كل وجه، شبهه بالناقص، بالناقص من كل وجه، لأنك إذا شبهت الله تبارك وتعالى بخلقه فالمخلوق ناقص، وأما الله تبارك وتعالى فله الكمال كله، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال. لله رب العالمين صفات الكمال وصفات الجمال وصفات الجلال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت إذا شبهت الله تبارك وتعالى بخلقه أو كيفت صفات الرب تبارك وتعالى تنقصته سبحانه وتعالى. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هذا تنقص للسيف وليس بمدح الله. أنت عندما تقول عندي سيف بتاء، عندي سيف هندي قطعه كمس النار وهو أمضى من العصا، نزلت قيمته، قللت من شأنه. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذن هذا كله على سبيل التوضيح، أن السيف أمضى من العصا هذا من أجل التقريب، ولكن الله رب العالمين ليس كمثله شيء. فرق عظيم بين الخالق والمخلوق، فرق لا يوجد مثله بين المخلوقات بعضها مع بعض. إذن يجب علينا أن نؤمن بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت تلك الصفة ذاتية أم فعلية. ما معنى أن تكون الصفة ذاتية؟ أن تكون ملازمة للذات، فالصفة الذاتية هي الصفة الملازمة لذات ربنا تبارك وتعالى، لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا، لا تنفك عن الذات أبدا، كصفة الخلق من جهة أنها صفة للذات، فليس بعد خلق الخلق استفاد اسمه الخالق، فالله رب العالمين موصوف بصفة الخلق ولا مخلوق، لأنها صفة ذات لله تبارك وتعالى. وأما صفة الفعل فهي الصفة المتعلقة بالمشيئة، إذا شاء ربنا تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها، إذا شاء فعلها على مقتضى حكمته، كصفة الاستواء وكصفة النزول وكصفة الخلق من حيث هي صفة للفعل بمعنى مباشرة الخلق. يخلق الله عز وجل الإنسان ولم يكن، فمن حيث تعلق هذه الصفة بالمخلوق هي صفة فعل للخالق العظيم، وأما من حيث تعلق الصفة بذات ربنا تبارك وتعالى فهي صفة ذات. فنؤمن بكل ما ورد من صفات الرب تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، سواء كانت الصفة صفة ذات أم كانت صفة فعل لله تبارك وتعالى، ولكن بدون تكييف ولا تمثيل، بدون تكييف ولا تمثيل. فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات ومن صفات الفعل بلا تكييف ولا تمثيل. التمثيل ممتنع. ما الذي دل على امتناعه؟ الذي دل على امتناع التمثيل قول السميع البصير ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وإذا قال الإنسان شيئا يتعلق بربنا تبارك وتعالى تمثيلا أو تكييفا فهذا قول على الله بلا علم، هذا يقفو فيه المرء ما لا يعلم، وهو مذموم في الحالتين. المعترك بين أهل السنة والجماعة وأهل البدعة في هذه النصوص معترك يتبين به الفرق الشاسع بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل السنة يثبتون النصوص على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل، هذه الطريقة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة. التحريف مقدمة على كلمة التأويل، كلمة التحريف مقدمة على كلمة التأويل، تقول بلا تحريف ولا تعطيل. التحريف معناه باطل بكل حال. ذم الله تبارك وتعالى من سلك كما في القرآن المجيد، قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه. التأويل فيه ما هو صحيح وفيه ما هو باطل مردود، التأويل منه ما هو صحيح مقبول ومنه ما هو فاسد مردود. الفاسد المردود من التأويل بمعنى التحريف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وهي خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة، اختار التحريف بدل التأويل، وإن كان يوجد في كثير من كتب العقائد التعبير بالتأويل، فإذا وجدت ذلك فاعلم أنهم يريدون التأويل الباطل الذي هو بمعنى التحريف، أي التأويل الذي لا دليل عليه بل الدليل نقيضه، وهذا في الحقيقة تحريف وتخريف، لأن كلمة التأويل منها ما هو مقبول. ولذلك إذا نظرت في تفسير ابن جرير رحمه الله فتجده دائما يأتي بالآية ويقول تأويل الآية، بمعنى تفسير الآية، بمعنى كشف معنى الآية، فهذا من التأويل الذي هو مقبول غير فاسد. كذلك التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يوم يأتي تأويله، أي عندما يأتي معناه مكشوفا ظاهرا تراه الأعين، كانوا ينكرون النار وكانوا ينكرون مباشرتها وما يكون من البعث وما وراءه من الحساب والجزاء، فإذا عاينوا ذلك أقروا به. يوسف لما رأى الرؤيا فقصها على أبيه، ثم جاء تأويلها بعد مكشوفة، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كان قد رأى قبل الشمس والقمر ورأى ما رأى من عدد إخوته، رأى كل ذلك ساجدا له. كان ذلك جائزا في شريعة يعقوب ثم نسخ، أو أنه بمعنى الانحناء إلى غير ذلك مما قال العلماء، ولكن لما قص الرؤيا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل قد آلت إلى هذا الذي نراه، فهذا نوع من التأويل أيضا عند الإطلاق. لذلك المفسرون يقولون التأويل بمعنى كشف معنى الآية، بمعنى تفسير الآية، استخراج المعنى من الآية، هذا لا يقال إنه مذموم. وأما التأويل بمعنى التحريف فهذا هو المذموم. لما كانت الكلمة تحتمل المعنيين من حق وباطل ومن خطأ وصواب حاد عنها شيخ الإسلام رحمه الله وأخذ اللفظ القرآني. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فلم يذكر إلا مذموما، فاعتمدها شيخ الإسلام رحمه الله. أهل السنة والجماعة يقولون نحن نؤمن بهذه الآيات والأحاديث ولا نحرفها، لأن تحريفها قول على الله بغير علم. يتبين ذلك من قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. أهل السنة يقولون جاء ربك، أي جاء نفسه، يجيء سبحانه وتعالى نفسه، ولكن كما مر أن المسند على قدر المسند إليه، مجيء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه مجيء المخلوقين ولا يمكن أن نكيفه. علينا أن نضيف الفعل إلى الله كما أضافه الله إلى نفسه، وجاء ربك، فلابد أن نراعي الإسناد. علينا أن نضيف الفعل إلى الله وأن نجعل الصفة لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى، نقول إن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة مجيئا حقيقيا، يجيء هو نفسه. قال أهل التحريف معناه وجاء أمر ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا. قالوا لا، لم يجئ ربنا، وإنما جاء أمر ربنا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا. قالوا لا، الله عز وجل لا ينزل، لأن النزول إنما يكون للأجسام للأعراض، فالله تبارك وتعالى لا ينزل. فلما قيل لهم وما معنى هذا، لم يستطع واحد أن يرد الحديث، لا أن يقول هذا الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طريقة المحرفة المعطلة أنهم في نصوص الصفات ما استطاعوا أن يكذبوه وأن يردوه، كذبوه وردوه، وما لم يستطيعوا رده ولا تكذيبه حرفوه وأولوه. هذه طريقة، هذا النص لا يرد، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هذا النص متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا صنعوا معه؟ حرفوا، قالوا ينزل ربنا يعني تنزل رحمته، وقالوا تنزل ملائكة إلى سماء الدنيا، ينزل ملك إلى السماء الدنيا، فينزل ها هنا إنما هو للملك أو هو للرحمة. قلت طب وما الذي يفيده النص إذا أن تنزل الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ما معنى أن تنزل الرحمة إلى السماء الدنيا؟ هل يعقل أن ينزل الملك إلى السماء الدنيا ثم يقول من يستغفرني فأغفر له؟ ينزل الملك إلى السماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يتوب إلي فأتوب عليه؟ هل يعقل أن يقول الملك ذلك؟ وهل هنالك ملك والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هل يمكن أن يقول ملك هذا؟ هذا لله وحده. فإذا هذا تحريف كما ترى، وإنما أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بذاته بكماله سبحانه وتعالى، لا يكيفون ولا يحرفون، لا يكيفون ولا يمثلون ولا يحرفون ولا يعطلون. فأهل السنة يثبتون هذا وهذا. أما الذين يقولون جاء ربك، لا نثبت المجيء صفة فعل لله تبارك وتعالى، وإنما المعنى جاء أمر ربي، فهذا جناية على النص من وجهين، قولهم هذا وتحريفهم جناية على النص القرآني. وجاء ربك من وجهين، الوجه الأول هو نفي لظاهره، فأين لهم العلم من الله تبارك وتعالى أن الله لم يرد ظاهر هذا النص، فقال وجاء ربك وأراد وجاء أمر ربك، من أين تعلم هذا؟ هذا لا يعلم إلا بدليل، فما الدليل؟ إذن هذا جناية على النص، لأنه نفي لظاهر النص، لأنه من أين لمن قال وجاء ربك أي جاء أمر ربك، من أين له العلم من أن الله تبارك وتعالى قال وجاء ربك وأراد وجاء أمر ربك؟ هل عندهم علم من الله أنه لم يرد ظاهر ما أضافه لنفسه؟ والله عز وجل يقول عن القرآن المجيد بلسان عربي مبين علينا أن نأخذ بدلالة هذا اللفظ على حسب مقتضى هذا اللسان العربي المبين. فمن أين لنا أن يكون الله تبارك وتعالى لم يرد ظاهر اللفظ؟ إذن القول بنفي ظاهر النص قول على الله بلا علم. الوجه الثاني أنه إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ، فهل عنده علم أن الله تعالى أراد المعنى الذي صرف ظاهر اللفظ إليه؟ هل عنده علم أن الله أراد مجيء أمره؟ قد يكون المراد جاء شيء آخر ينسب إلى الله سوى الأمر، إذا كان الباب مفتوح يعني من أين أثبتت الأمر؟ أولا نفى ظاهر ما دل عليه النص، ما دل عليه ظاهر النص نفاه، فقال ما جاء ربك، فإذا قيل له فما معنى النص إذن؟ قال جاء أمر ربك، فنفى ما دل عليه ظاهر النص وأثبت ما لم يدل عليه ظاهر النص. يعني عندما يقول جاء ربك أي جاء أمر ربك، نقول من أين جئت بأمر؟ قد يكون الذي جاء ما دام الباب مفتوحا للتأويل قد يكون جاء شيء آخر، فمن أين قل جاء ربك أي جاء أمر ربك؟ هذا كله قول على الله تبارك وتعالى بلا علم. فكل هذا تحريف، وكل محرف أي كل من صرف الكلام عن ظاهره بدون دليل من الشرع فهو قائل على الله بغير علم، من وجهين: أنه ينفي ظاهر الكلام هذا أولا، وثانيا أنه يثبت خلاف ذلك الظاهر، فيتورط في السوءتين ويأتي بالخطيتين. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من التحريف ويرون أن التحريف جناية على النصوص، وأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى بشيء ويريد خلاف ظاهره بدون أن يبين لنا، كما قالوا في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا ما استوى؟ فأنكروا ما دل عليه ظاهره اللفظ. فلما قيل لهم وما المعنى إذن؟ قالوا الرحمن على العرش استولى، فأثبتوا ما لم يدل عليه اللفظ. إذن تورطوا في الخطيتين، أنهم أنكروا ما دل عليه ظاهره اللفظ ثم أثبتوا ما لم يدل عليه ظاهره اللفظ. فيقال لهؤلاء هل يمكن أن يخاطبنا الله تبارك وتعالى بظاهر نص لا يريده من غير أن يبين لنا المعنى المراد، خاصة إذا تعلق هذا الأمر بما لا يمكن للعقل أن يتدخل فيه ولا أن يعلمه، لأن هذا مما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى، وهذا لا يمكن أن يعلم بحال من الأحوال بالعقل. استواء الرب تبارك وتعالى لولا أن الله عز وجل أخبرنا به ما علمناه ولا علمه أحد حتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أمر لا يعلم إلا من قبل الوحي المعصوم، فأعلم الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل يمكن أن يخبرنا الله تبارك وتعالى أنه استوى على العرش في مواضع من القرآن العظيم، وكذلك يدل عليه سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وينعقد عليه إجماع الأمة، ثم لا نجد شيئا يدلنا على المعنى المراد الذي يصرف إليه ظاهر اللفظ؟ ثم كيف يكون هذا القرآن عربيا مبينا لا عوج فيه ولا أمت، وتكون استوى بمعنى استولى من غير برهان ولا دليل؟ إذن الإنسان يمكن أن يضع أي معنى لأي لفظ هكذا اعتباطا من غير ما دليل، لأنه ما الدليل الذي يدل على أن استوى تساوي استولى وهي لا تساويها في العربية أبدا، ولم ترد في العربية على هذا النحو إطلاقا لا في شعر ولا في نثر؟ فمن أين جيء بمثل هذه الأمور؟ ولو فتح هذا الباب فالإنسان يمكن أن يحرف أي نص ويقول هذا هو المراد من ظاهر النص، ظاهر النص غير مراد والمراد كذا. أهل السنة بريئون من هذا كله، أنزل الله رب العالمين الكتاب على نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن للناس ما أنزل إليهم من ربهم بإذن ربه. إذن هم لا يكيفون ولا يحرفون ولا يؤولون ولا يمثلون، التمثيل منفي بالقرآن العظيم كما مر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن مثل كذب القرآن العظيم، لأن الله نفاه. فإذا جاء إنسان فقال بالتمثيل فإنه حينئذ يكون مكذبا للتنزيه. من قال بالتمثيل كذب بالتنزيل، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وهذا يأتي بتمثيل صفات الرب تبارك وتعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقتهم في نصوص الصفات من الآيات والأحاديث هي إثباتها على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله تبارك وتعالى بدون تحريف وبدون تعطيل، وكما مر بدون تكييف وبدون تمثيل. حكى إجماع أهل السنة على ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ونقله عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك نقل الإجماع عن القاضي أبي يعلى أنه قال: أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها، وأن الواجب إبقاؤها على ظاهرها. هذا إجماع السلف من علمائنا رحمة الله عليه من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها، وأجمعوا على أن الواجب إبقاؤها على ظاهرها. الذي يعدل عن هذا الموقف هو موقف أهل السنة والجماعة دائر بين الإفراط والتفريط. فالذين يخالفون أهل السنة دائرون بين الإفراط والتفريط، وأهل السنة وسط بين الرذيلتين كالفضيلة، وسط بين رذيلتين. فأهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط. موقف أهل السنة كما مر من عدل عنه تطرف إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. طرف غلا في التنزيه حتى نفى ما أثبته الله لنفسه، وطرف آخر غلا في الإثبات حتى أثبت ما نفاه الله عن نفسه. فإن من أهل البدع من أثبت النصوص على ظاهرها، ولكنه جعل هذا الظاهر من جنس صفات المخلوقين والعياذ بالله رب العالمين، فأثبت النقص لربه بإلحاقه بالمخلوق الناقص، وأخطأ في ظنه أن ظاهرها التمثيل. أثبت أن لله تعالى سمعا، وأن لله تعالى وجها، وأن لله تعالى عينا، وأن لله تعالى يدين، لكنه جعل ذلك كله من جنس صفات المخلوقين، فغلا في الإثبات حتى بلغ به الغلو إلى التمثيل، فمثل الله تبارك وتعالى بخلق. قال نعيم بن حماد الخزاعي وشيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. من شبه الله بخلقه كفر. الله عز وجل لم يرد بهذه النصوص هذا الظاهر الذي ادعاه هذا الممثل. قد يقول القائل: فأين الدليل على أن الله ما أراده؟ الدليل نقلي وعقلي. أما الدليل النقلي فآيات متعددة تنفي المماثلة عن الله تبارك وتعالى، أصرحها وأبينها قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وأما الدليل العقلي فإنه لا يمكن أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق في أي صفة من صفات، لظهور الفرق العظيم بينهما في الذات والصفات والأفعال. وبعض أهل البدع وهم الذين في الجانب الآخر في الطرف الآخر، هؤلاء نفوا مدلول الصفات اللائق بالله تبارك وتعالى، فحرفوا فوقعوا في التحريف والتعطيل. أسأل الله تبارك وتعالى الذي هدانا إلى منهج أهل السنة ومنهاج النبوة أن يثبتنا عليه. اللهم ثبتنا عليه حتى تقبضنا عليه غير مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.